أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا آية تشتمل على جملة من آداب الصلاة وأحكام التهيؤ لها وحرمة المساجد، فقال جل وعلا مخاطبا المؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان العقلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا كان قبل تحريم الخمر، وقد مر بنا في آية البقرة ما يبين أن الخمر فيه إثم ونفع، وإثمه أكبر من نفعه، في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكان الناس يترددون بعد نزول تلك الآية في تعاطي الخمر، وقال كثير منهم: ما دام أن إثمه أكبر من نفعه نتركه. فتركه قسم كبير منهم. وكان مرة من المرات أن شرب بعضهم الخمر ثم ذهب للصلاة فخلط في صلاته، ومن ذلك ما جاء في قراءة من كان يصلي بهم لسورة الكافرون، فإنه خلط فيها تخليطا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، أما وأنتم سكارى فلا تقربوها. فكان من أراد أن يسكر ينظر هل عنده من الوقت فسحة بحيث أنه يفيق من سكره قبل مجيء وقت الصلاة أو لا؟ فإذا كان عنده فسحة سكر، وإذا لم يكن ترك، فتركه الكثير منهم أيضا ولم يبقى إلا القليل، حتى نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا هو التحريم القاطع في مسألة الخمر، واعتبار السكر جريمة يحد عليها متعاطيها فهذه الآية التي معنا هي المرحلة الوسط، أي ليست الأولى ولا الأخيرة، وإنما هي النهي عن الذهاب للصلاة والإنسان سكران. وليس هذا مسوغ للإنسان أن يتخلف عن الصلاة فيتعاطى الخمر لأجل أن لا يذهب للصلاة، وإنما هذا يبين مرحلة من مراحل التشريع، حيث أنه جاء تحريم الخمر بالتدريج ولم يأتي قاطعا من البداية بسبب تعلق كثير من الناس بهذه المادة المسكرة. ثم قال جل وعلا: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابر سبيل، والمراد بذلك الذهاب لمكان الصلاة وهو المسجد، أي لا تقربوا المساجد وأنتم عليكم الجنابة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يمر من الباب إلى الباب ولا يلبث في المسجد، فإن اللبث في المسجد محرم على الجنب. ولو أن إنسانا كان نائما في المسجد فاحتلم فإن عليه إذا استيقظ أن يخرج فورا من المسجد ولا يواصل نومه فيه، لأن الإنسان إذا كان عليه جنابة لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا إذا كان يريد أن يسلكه كطريق يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب لكون الطريق أقرب مع المسجد. حتى تغتسلوا، أي حتى ترفعوا الحدث الأكبر، وهذا يبين لنا أن الجنابة حدث أكبر لا بد فيه من الاغتسال، وأنه لا يكفي فيه الوضوء، سواء كانت الجنابة بسبب احتلام أو بسبب جماع. قالوا: ومن باب أولى، بالنسبة لي الحائض والنفساء، لكن قالوا في الحائض والنفساء إنه ليس لها أن تمر مع المسجد، لأنه يخشى منها تلويث المسجد، بخلاف الجنب فإنه لا تلويث منه، وإنما المنع من لبثه فيه لما فيه من تعدي آثار من احترام المسجد وقداسته وتكريمه، فلا يصلح لمن عليه الحدث الأكبر أن يدخل المسجد ويلبث فيه إلا الجنب فإنه يمر منه، وأما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما المرور به أيضا. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبين لنا الأمور التي أو المواطن التي يشرع فيها التيمم. التيمم بينه تعالى بقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا هو التيمم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض التي لها غبار فيمسح يديه بعضهما ببعض ويمسح وجهه، يمسح وجهه ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، والمراد مسح الكفين. وإن كان هناك أقوال أنه يمسح إلى المرفق، لكن القول الراجح والصحيح هو أنه يضرب ضربة واحدة على صعيد، أي على أرض ذات تراب له غبار، ضربة واحدة يمسح بيديه وجهه وكفيه. هذا هو التيمم. متى يشرع التيمم؟ يشرع في جميع أنواع الحدث الأصغر والأكبر. يقول تعالى وإن كنتم مرضى، أي هذا المرض لا يمكنكم من استعمال الماء، إما بسبب عدم القدرة على استعماله للعجز عن استعماله، ويكون الإنسان عنده تراب فيتيمم، لكن كونه ينتقل من فراشه ويذهب ليتوضأ يشق عليه، أو أن استعماله للماء يضر به بمرضه، بمعنى أنه لو استعمل الماء لزاد مرضه كما لو كان به جروح أو حروق، فهذه الماء يضر بها، فهذه يجزي عنها التيمم. أو كنتم على سفر ولم تجدوا ماء، إنسان مسافر وليس معه ماء إلا ما يكفيه للشرب، ولو أنه توضأ به لعطش، فهذا يتيمم لعدم الماء. أما لو كان يجد الماء مبذولا وميسرا فإن هذا لا يتيمم، أو يجد الماء في مواطن الأمطار أو الأنهار أو نحوها فإنه لا يتيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط، المراد بذلك قضاء الحاجة، والمراد به الحدث الأصغر، ولم يجد ماء، فالإنسان إذا كان عليه الحدث الأصغر ولم يجد ماء فإنه يتيمم بعد أن يبحث ويغلب على ظنه أنه لا يجد الماء. أو لمستم النساء، والمراد بهذا الجماع وهو الحدث الأكبر، فتيمم. فالإنسان إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو يضر به، أو كان مسافرا، أو كان عليه الحدث الأصغر أو الأكبر ولم يجد ماء، ولم يكن مسافرا ولم يكن أيضا مريضا وإنما عادم للماء، أو يجد الماء لكن بسعر مرتفع أكثر من سعر المثل ويشق عليه شراؤه، فإنه حينئذ له أن يتيمم. وهذا من تيسير الشارع ورحمته بهذه الأمة، وهذا مما اختصت به هذه الأمة، فإن مما ميز به نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أمور، ومنها أن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا لم تجدوا ماء أو أنكم مرضى أو أنكم مسافرون لا يوجد عندكم مياه، فإنكم في هذه الحال عندكم البديل. وبهذا ندرك أن التشريع الإسلامي يريد من المسلم أن يكون منقادا لربه حسب استطاعته وقدرته، فإذا عجز وجد التيسير والتسهيل. شريعة الإسلام شريعة سهلة وميسرة وليس فيها عنت ولا مشقة. توضأ إن وجدت الماء، إن لم تجد الماء تيمم، عجزت عن استعمال الماء تيمم، لكن لا تترك الصلاة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. إذن الشارع طلب منك أن تتعبد لربك ولم يكلفك مشقة. لم يلزمنا آثارا ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وإنما أراد بنا اليسر ولم يرد العسر. وما على العبد إلا أن يكون منقادا لأوامر الشارع، فإذا عجز عنها انتقل إلى ما يليها. وهذه الآية من أعظم الدلالات على سماحة الإسلام ويسره، وأنه دين تيسير وليس تعسير، لكنه لا يقبل التهاون ولا الإهمال ولا العبث. فالإنسان المتهاون والمستهتر هذا متوعد بالعذاب والعقاب. إن الله كان عفوا غفورا، أي أن الله تبارك وتعالى يعفو عن عباده ويغفر الذنوب لمن تاب وأناب وعرف الجادة واستقام عليها ولم يتلاعب بأوامر الشارع. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه زوجته عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا ومسحوا بها وجوههم وأيديهم، قال هنا إلى المناكب. والرواية الأخرى أنهم مسحوا إلى الكفين، مسحوا إلى الكعبين، وقد ورد عن أبي الإقضان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عبد لعائشة رضي الله عنها فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضع الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها أنت إنك لمباركة نزلت فيك رخصة إلى آخره. وهذا يبين أن هذا الدين وحدة متكاملة، وأن الله تبارك وتعالى ما يريد ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والمطلوب من الإنسان وهو يرى هذه الأحكام الميسرة أن يقابلها بشكر الله تبارك وتعالى عليها. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. فهذه من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل تعداه إلى أمته، وهذا من كرم الله جل وعلا علينا، فعلينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر، وأن نستعمل نعم الله فيما شرع الله، ولا نتهاون أو نتساهل في تحقيق العبادة الخالصة لله جل وعلا. فلا يقول الإنسان أنا لم أجد ماء، وهذه قضية يقع فيها كثير من الناس عندما يدخلون المستشفى أو يجرى لهم عملية ويصعب عليهم الوضوء المعتاد والصلاة على كيفيتها المعتادة، فيقول أنا أؤجل الصلاة. هذا غلط كبير وخطأ فاحش. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت يلزمك أن تؤدي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها بحال ما دمت تعقل معنى الصلاة. وعليك أن تتوضأ إن كنت تستطيع، وإن كنت لا تستطيع فإنك تتيمم، وإن كنت لا تستطيع أن تتوضأ ولا تتيمم ولا أحد يوضئك أو ييممك، فإنك تصلي على حسب حالك. إن كنت تستطيع أن تغير ملابسك المتنجسة فغيرها، وإن كنت لا تستطيع فإنك تصلي بها ولا كان بها نجاسة، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، هذا أمر لازم وحتم. وهذا هو معنى التعبد لله تعالى بهذه العبادة. ولا يقول الإنسان أنا أؤخرها إلى أن أخرج من المستشفى وأصليها على الصورة المعتادة، فإن هذا تقصير وإهمال في شأن الصلاة، والإنسان قد لا يستطيع أن يؤديها فيما بعد، قد يفجأه الأجل، قد لا يخرج من المستشفى. وليس هذا هو العذر، إنما العذر له أن الشرع خفف عنه وقال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعمل على قدر طاقتك وما لا يشق عليك، لكن لا تتلاعب ولا تهمل في أداء العبادة لله تعالى على وجهها الممكن الذي تستطيع أن تؤديها عليه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن لي أم كبيرة في السن تشكو من ألم مزمن في رجليها، وهي تطلب مني أن أقوم بتسخين المكوى والعمل على تكميدها بها، فهل علي في ذلك إثم؟ نقول لا، بل لك أجر، ويكون ذلك من وراء حائل، يعني من وراء الملابس، يكون ذلك من وراء الملابس، من ظاهر ملابسها، هذا من البر بها والإحسان إليها. هذا يقول أتيت إلى مكة للعمل من 20 يوم، وقد دخلت معتمرا وأمكث بها حتى الآن، والسؤال هو أنني أريد أن أعتمر عن أمي، فهل يجوز خروج مكة لإتيان عمرة عنها، مع العلم أنني مستقر في مكة حتى الآن؟ نقول إذا خرجت من مكة لعمل أو لغرض وأردت أن ترجع إليها، تأتي محرما عن أمك وعنك وعن من شئت. أما أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة، فهذه العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وليس مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أصلي أحيانا وعلى ملابس دم نتيجة إجرائي للعمليات الجراحية، وأحيانا لا يسعف الوقت لتغيير ملابس العمليات التي عليها الدم لدخول وقت الصلاة، فهل الدم سواء دم مريض أو دم طاهر؟ فهل الدم سواء دم المريض أو دمي طاهر أم لا؟ الدم المسفوح نجس، الذي ورد النص عليه، وغيره محل خلاف بين أهل العلم. فيرى بعض أهل العلم أن الدم إذا كان كثيرا أنه يعتبر مانعا من الصلاة، سواء إذا كان خرج من الإنسان عليه أن يتوضأ، وإذا وقع على ثوب الإنسان أو بدن عليه أن يغسله، وإذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر. وهذا هو الأحوط. هذا يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد فريضة الحج أو العمرة في الفندق قبل الذهاب إلى منزله؟ نقول نعم، إذا أكمل مناسك الحج أو أكمل مناسك العمرة فإن له ذلك. المعنى أنه في العمرة طاف وسعى وحلق شعره، وهي طافت وسعت وقصرت شعرها، فهذا كملت عمرتهما فعاد حلالا كما كان قبل الإحرام. وفي الحج إذا تحلل التحلل كامل، بمعنى أنه رمى جمرة العقبة وحلق شعره وقصرت هي شعرها وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا عمل هذه الأشياء فإنه يتحلل التحلل كاملا ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. يقول: